المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة بقير يقدم باب محظورات الإحرام، وهي 9: حلق الشعر وتقليم الأظفار، فمن حلق أو قلم 3 فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاصق فدا، وإن لبس ذكر مخيطا فدا، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخ، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم، نعم شيخ، أو ادهن بمطيب أو شم أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه، ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل، ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة، وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام، وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي. قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام. المقصود بها ما يمنع منه المحرم حال إحرامه. قال: وهي 9، يعني باستقراء الأدلة. أولها قال: حلق الشعر، يعني إزالة الشعر بأي مزيل، سواء بحلق أو قص أو نتف أو غيره، من جميع البدن إلا أن يكون معذورا، وذلك لقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نص في هذه الآية على الحلق والنتف والقص ونحوه مما يزال به الشعر، هذا في معناه. وإنما عبر بالحلق في الآية لأجل أنه الغالب، فلا يكون له مفهوم، يعني لا يفهم من الآية أنه إذا أزال شعر رأسه بغير الحلق أنه لا حرج فيه. واضح؟ واضح. يعني الآية فيها: ولا تحلقوا رؤوسكم. طيب لو أنه نتف الشعر أو قص الشعر، هذا ما حلق، يقال أيضا هذا في معناه. وإنما نص على الحلق لأن هذا هو الغالب، وما كان الكلام فيه قد خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له. فالمقصود أي إزالة للشعر، ولا يختص هذا أيضا بشعر الرأس بل يعم شعر جميع البدن. أما من له عذر بإزالة الشعر، كمن به جرح في رأسه ويحتاج أن يزيل بعض الشعر للمداواة أو نحو ذلك، فإنه لا حرج عليه في أن يحلق رأسه أو يحلق ما يحتاج إلى حلقه من الشعر، ولا إثم عليه، لكن تلزمه الفدية، لما سيأتي إن شاء الله تعالى أن هذه المحظورات من احتاج إلى فعل شيء منها فعله ولا إثم عليه، لكن تلزمه الفدية. يباح للمحرم أن يغسل شعر رأسه وأن يحرك رأسه عند الغسل لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وتقليم الأظفار، يعني قص الأظفار من اليد أو من الرجل، لقول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني بالتفث وضع إحرامهم من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك. إذن قص الأظفار يدخل في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم. ولما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه. ما وجه الدلالة منه؟ إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه، ما وجه الدلالة منه على أن تقليم الأظفار أو قص الأظفار أنه محظور؟ أي هذا كلام ابن عباس. نعم أي يعني معناه إذا لم ينكسر فإنه لا يقصه، هذا وجه الاستدلال منه. قال إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه، مفهومه أنه إذا لم ينكسر فإنه لا يقص في حال الإحرام. أيضا حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أن المحرم ممنوع من تقليم الأظفار. قال رحمه الله فمن حلق أو قلم ثلاث شعرات فعليه دم، يعني من حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظافر فعليه دم. وخصت الثلاثة قالوا لأنها جمع، والمراد بالدم هنا شات أو صيام ثلاث أيام أو إطعام ستة مساكين كما فسره البهوتي رحمه الله في الروض وابن قاسم رحمه الله في الحاشية. والإطعام إما مد من البر أو نصف صاع من غيره من الطعام. قول المؤلف فمن حلق أو قلم ثلاث شعرات فعليه دم، مفهوم كلامه أن ما دون الثلاث شعرات أو الثلاثة أظافر أنه لا يلزمه الدم، لكن من حلق شعرة واحدة هل يلزمه شيء؟ قال الحنابلة يلزمه إطعام مسكين، ومن حلق شعرتين إطعام مسكينين، ومن قلف ظفرا واحدا فإنه يطعم مسكين، ومن قلم ظفرين فإنه يطعم مسكينين، لكن إذا وصل إلى ثلاثة سواء في الشعر أو في الأظافر فإنه يكون عليه الدم. قال ومن غطى رأسه بملاصق فدا، هذا الثالث من محظورات الإحرام، وهو تغطية الذكر رأسه بملاصق، سواء كان هذا الملاصق معتادا مثل الطاقية الشماغ والعمامة ونحو ذلك، أو كان هذا الملاصق غير معتاد مثل ماذا؟ لو أخذ لحاف ووضعها على رأسه، هذا غير معتاد فهو أيضا من المحظورات. دليل هذا المحظور سمي شيخ المظلة لا حرج فيها ليست ملاصقة. دليل هذا المحظور عليه إذا كان متعمدا عليه الإثم ويطعم مسكين. دليل هذا المحظور حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل فيما يلبس المحرم من الثياب قال ولا العمائم ولا البرانس. العمائم غطاء للرأس ملاصق، والبرانس البرنس هو يعني ثوب يلبسه المغاربة يكون مثل الثوب الذي نلبسه لكن متصل به غطاء للرأس، فدل على أن المحرم منهي عن تغطية رأسه. أيضا الرجل الذي وقصته دابته فمات وهو محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، دل على أن الإحرام باقي. فإذا كان هذا في حق الميت فالحي من باب أولى. إذا غطى رأسه فعليه الفدية، قالوا لأنه فعل محرما في الإحرام يقصد به الترفه أشبه حلق الرأس. قال وإن لبس ذكر مخيطا فدا، هذا الرابع من المحظورات أن يلبس الذكر مخيطا، وقد عرفنا ما المراد بالمخيط، وهو أن يلبس ما هو مفصل على البدن كله أو مفصل على بعض البدن. ودليل هذا المحظور قوله عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، وهذه كلها مفصلة على البدن أو بعض البدن. أشير إشارة سريعة إلى بعض الألبسة المعاصرة. من الألبسة المعاصرة الرباط الطبي المفصل على قدر كف اليد يشبه القفاز، كالإنسان في يده شيء من الألم فإنه يلبس مثل القفاز الضاغط لكن تظهر الأصابع، هذا معروف عندكم، فما حكم أن يلبسه المحرم؟ الغالب أنه لا يلبسه إلا عند الحاجة، أما من غير حاجة فلا يجوز لبسه، لكن إذا احتاج من باب التداوي به فإنه لا حرج أن يلبسه ولا إثم عليه، لكن عليه الفدية، فدية الأذى، فمتى ما انتهى من إحرامه أخرج فدية واحدة كما سيأتي إن شاء الله، لأنه قد يحتاج أن يخلع ثم يلبسه، يتكرر هذا منه فيؤخر الفدية إلى أن ينتهي من الإحرام كما سيأتي في من كرر محظورا. أيضا من الألبسة المعاصرة الرباط المفصل على قدر القدم يشبه الشراب لكن تخرج الأصابع ويخرج العقب، يكون ضاغط على المفصل، هذا أيضا يقال فيه كما قيل في الرباط الذي يكون في اليد، إن احتاج إليه لبسه ولا إثم عليه لكن يكون عليه الفدية. أما ما كان من هذه الأربطة، الأربطة الطبية، ما كان غير مفصل على العضو وإنما يلف لفا يضغط على اليد أو على الرجل أو على الركبة تلفلف، فهذه لا حرج فيها لأنها ليست مفصلة على البدن. أيضا من هذا الحزام الذي يكون للظهر خاصة مع المشي الكثير، الإنسان قد يتعب يحتاج إلى أن يشد ظهره، لو وضع هذه الأحزمة وشد بها ظهره فإنه لا حرج عليه. تكلمنا قبل قليل عن الجزمات ولا لا والكنادر، وذكرت أن الأقرب فيها والله أعلم أنه ما دام أنها تحت الكعبين فإنه لا حرج، المحظور أن تكون مغطية للكعبين، وهذه يحتاج إليها الناس اليوم ويكثر عنها السؤال. وممن أجازها سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في منسكه تحقيق والإيضاح، حيث قال: ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين. أيضا من الألبسة الإزار المخيط، والمقصود به أن يؤتى بإزار ثم يخاط طرفاه حتى يصبح يشبه ما يعرف عند النساء بالتنورة، يكون له تكة من الأعلى لكنه مخيط، فهذا محل خلاف بين المعاصرين، لكن الأقرب إن شاء الله تعالى أنه لا يجوز للمحرم أن يلبسه لأنه لا يسمى في اللغة إزارا وإنما تسميه العرب النقبة، وهذا نوع من أنواع السراويل. وننقل لكم كلام أهل اللغة في هذا، قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب: والنقبة خرقة يجعل أعلاها كالسراويل وأسفلها كالإزار، واضح؟ أعلاها كالسراويل يعني لها تكة، وأسفلها كالإزار يعني ليس له أكمام للأقدام. قال: وقيل النقبة مثل النطاق إلى آخر كلامه. إذا نفهم من هذا أن هذا الذي يلبسه بعض المحرمين هذا يدخل في السراويل ويسميه العرب النقبة، والسراويل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولا السراويلات، لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات. هنا مسألة لبس الكمامة الطبية، هذه المسألة مبنية على لفظة في حديث عند مسلم: الرجل الذي وقصته دابته فمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه، هذه ثابتة. في زيادة ولا وجهه، هذه مختلف فيها عند المحدثين هل تثبت أو لا تثبت، لكن ذهب جماعة من المحدثين إلى أنها لا تثبت بل هي شاذة. ويؤيد هذا أنه قد ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على جواز تغطية المحرم لوجهه. قال الماوردي رحمه الله ولأنه إجماع من ذكرنا من الصحابة ولا يعرف منهم مخالف، وكذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني. وبناء عليه فإذا لم يحتج المحرم إلى الكمامة لا يلبسها خروجا من الخلاف، لكن إن احتاج إليها فلبسها فلا إثم عليه ولا فدية إن شاء الله. قال رحمه الله وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا. هذا الخامس من المحظورات وهو الطيب، سواء في البدن أو في ثياب الإحرام. وكذا لو ادهن بدهن فيه طيب. ودليل هذا المحظور حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلبس المحرم من الثياب قال ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، والزعفران والورس من الطيب. أيضا حديث الرجل الذي وقصته دابته قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقربوه طيبا. ترد هنا مسألة وهي مسألة شرب المحرم للقهوة التي فيها الزعفران. الحاصل من كلام أهل العلم في هذا أنه لا يجوز أن يشرب القهوة التي فيها الزعفران، لكن لو بقي اللون دون الطعم والرائحة فإنه لا يضر. المعول أو المحظور أن يكون الطعم والرائحة باقية، أما إذا ذهبت بالطبخ ولم يبق إلا اللون فإنه لا يضر، لكن الغالب أن الرائحة تكون باقية والطعم يكون باقيا. أحيانا يشرب الإنسان قهوة وهو محرم ولا يدري هل فيها زعفران أو لا، فما الحكم؟ نعم يا شيخ، لماذا إنسان شرب قهوة ولم يدري هل فيها زعفران أو لا؟ نعم، إذا لم يجد طعما ولا رائحة الأمر واضح، لكن إذا أشكل الأمر عليه معذور بجهل إذا كان قد شربها وفيها زعفران، هو الآن لا يدري هل فيها زعفران أو لا، لا شيء عليه. لماذا؟ الأصل براءة الذمة والأصل السلامة. أيضا يمنع المحرم من أن يقصد شم الطيب أو أن يقصد التبخر بالبخور، ولهذا قال المؤلف أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه، يعني كما يحرم عليه أن يمس الطيب يتطيب في بدنه أو ثيابه يحرم عليه مجرد الشم ولو لم يمس البدن أو الثياب. وعللوا لهذا بأن المقصود من الطيب ما هو؟ الرائحة، فإذا شم طيبا أو تبخر فإنه قد حصل المقصود من الطيب. أما لو شم الطيب بغير قصد كمن يمر في الطريق وفي محلات تبيع العطور فيصله شيء من رائحتها، فهذا ما دام لم يتقصد شم الطيب فإنه لا حرج عليه. هنا مسألة الصابون والشامبو الذي له رائحة زكية، يقال في هذا إن كان هذا الصابون أو الشامبو فيه رائحة الطيب، يعني قد خلط معه شيء من الطيب، أو فيه رائحة بعض الأطياب كالعود أو الياسمين أو المسك أو الفل ونحو ذلك، فإنه يكون محظورا على المحرم، لا يجوز للمحرم أن يستعمله لأنه في الحقيقة استعمال للطيب. وهذا يعرف بالنظر فيما كتب عليه، أو يعرف بظهور الرائحة، يعني بعض الصابون إذا شممته تجد في رائحة العود ظاهرة أو رائحة المسك ظاهرة، فهذا يتجنبه المحرم. ومثل ذلك المناديل إذا كانت فيها روائح عطرية كالعود أو المسك ونحوه، وأما لو كانت هذه الروائح التي في الصابون أو في المناديل أو الشامبو مجرد روائح زكية ليست طيبا فلا حرج، كرائحة الليمون، رائحة النعناع، رائحة الفراولة ونحوها، كل هذه ليست أطيابا، فحينئذ لا حرج أن يستعملها المحرم. أيضا مثل ذلك معجون الأسنان لا حرج أن يستعمله المحرم، لأنه في الغالب له روائح زكية كالنعناع ونحوه، وليست أطيابا. قال رحمه الله: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. هذا السادس من محظورات الإحرام، وهو قتل الصيد يعني صيد البر أو اصطياده. ودليله قول الله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال رحمه الله: مأكولا، ومن قتل صيدا مأكولا. مأكولا يعني يحل أكله كالأرنب والغزال ونحوهما، فيخرج بهذا القيد غير المأكول، كما لو صاد حمارا أهليا أو نحوه مما لا يحل أكله، فهذا ليس فيه الجزاء وليس محظورا. وقوله بريا، البري هو ما لا يعيش إلا في البر، فيخرج بذلك صيد ماذا؟ صيد البحر، يخرج بذلك صيد البحر، فليس محظورا على المحرم، لقول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طيب، ما يعيش في البر والبحر ما حكمه؟ إذا كان هناك غالب نغلب الغالب، كان الغالب أنه يعيش في البر نغلب البر، إذا كان الغالب يعيش في البحر نغلب البحر. طيب إذا استويا، جيد. طيب توجيه آخر، يقول علماء هناك قاعدة: إذا اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر احتياطا، وقريب مما ذكرت. قالوا: من الأمثلة على ما يعيش في البر والبحر السلحفات والسرطان، فهذا اجتمع فيها مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. قال: بريا أصلا، يعني أصله بري، ومرادهم بذلك أن يكون متوحشا، ومرادهم بالمتوحش ليس الذي يفترس كما يتبادر الأذهان، لا، متوحش يعني أنه ينفر من الآدمي لأنه يعيش في الصحراء، يقل أن يرى الآدمي، بخلاف المستأنس أو الأهلي الذي لا ينفر من الآدمي لأنه يعيش في البيوت، يعيش في المزارع، فهذا يسمى أهلي أو مستأنس. إذن قوله أصلا يعني أصله بري، حتى وإن استأنس بعد ذلك، انتبهوا لهذا، يعني إذا كان أصله بريا ثم صيد فجعل في البيوت فأصبح أهليا، العبرة بماذا؟ بما آل إليه، أو العبرة بأصله؟ العبرة بأصله. ولهذا الأرنب أهلي أو بري؟ بري، يعني من جهة أصله. طيب إذا أتينا بالأرانب وضعناها في البيت وصارت أهلية مستأنسة، فجاء محرم وصاد هذا الأرنب، نقول هذا لا يجوز له ويكون عليه الجزاء كما سيأتي. أيضا الحمامة، الأصل في الحمام أنه بري، ثم أصبح مستأنسا عند كثير من الناس، فحكمه حكم أصله لا مآل إليه. قال ولو تولد منه ومن غيره، يعني ولو تولد من الصيد المذكور ومن غيره، كما لو تولد من مأكول ومن غير مأكول، أو من البري وغير البري، فهذا يغلب فيه جانب الحظر كما تقدم. قال أو تلف في يده، المعنى لو أنه أمسك بصيد ولم يقتله وهو محرم الآن، فعل ما لا يجوز له، ثم إن هذا الصيد مرض فمات، لاحظ أنه إيش؟ لم يقتله ولم يعني لم يتسبب في تلفه، وإنما تلف بعد إمساكه، فحينئذ يلزمه الضمان. قالوا لأنه كالغاصب، لأنه فعل ما لا يحل له، فهو كالغاصب فيضمن على كل حال. قال ولا يحرم حيوان إنسي، أي لا يحرم الحيوان الإنسي الأهلي كما تقدم، مثل ماذا؟ الدجاج، ومثل بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، كل هذه أهلية مستأنسة، لو ذبحها المحرم فإنه لا جزاء عليه. قال ولا صيد البحر، يعني لما تقدم من الآية أحل لكم صيد البحر وطعامه. ولا قتل محرم الأكل، يعني لا يحرم أن يقتل ما هو محرم الأكل، مثل الأسد والذئب ونحو هذه الحيوانات، وهذا لا يختلف فيه سواء كان في حال الإحرام أو في الحرم، فإن محرم الأكل يقتل، عفوا من كان مؤذيا فإنه يقتل سواء في الحل أو في الحرم. لكن محرم الأكل فيه تفصيل، فما كان مأمورا بقتله من المؤذيات فهذا يشرع قتله، كما قال عليه الصلاة والسلام خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب والعقرب والحداءة إلى آخره. وهذه الخمس المذكورة ليست على سبيل الحصر، وإنما يدخل في معنى هذا الحديث ما كان مثلها في الأذية والإفساد، فكل ما كان مؤذيا فإنه يشرع قتله. القسم الثاني من الحيوانات التي هي محرمة الأكل ما نهي عن قتله، لاحظ القسم الأول مأمور بقتله، والثاني منهي عن قتله، وهو ما ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أربع، وهي النملة والنحلة والهدهد والصرد، هو طائر، فهذه منهي عن قتلها، لكن لا يخفى أنه إن حصل أذية منها جاز قتلها، وهذا سيأتي في كلام المؤلف عند قوله ولا الصائل. أما القسم الثالث فهو ما سكت عنه، لم يأتي الأمر بقتله ولم يأتي النهي عن قتله، فهذا ما دام أنه لا نفع فيه ولا ضرر قال بعض العلماء يجوز قتله، وقال بعض العلماء يكره قتله، لأن الله عز وجل ما خلقه إلا لحكمة فلا ينبغي أن تقتله، وقالوا مع عدم الحاجة إلى قتله يكون القتل عبثا، والعبث في القتل يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وقتله عبثا ليس من إحسان القتل. قال رحمه الله ولا الصائل، أي لا يحرم على المحرم قتل ما صال عليه من الصيد، فلو هجم عليه صيد على نفسه أو على ماله فإنه يدفعه بالأسهل فالأسهل، إن أمكن أن يعني يدفعه باليد أو أن يربطه أو نحو ذلك لا ينتقل إلى الأعلى وهو القتل، لكن إن لم يندفع بالأسهل انتقل بعد ذلك إلى الأشد حتى لو وصل الأمر به إلى أن يقتله. وذلك لأنه إذا صال عليه يكون حينئذ مفسدا ومؤذيا، فيلحق بما ورد في الحديث خمس من الدواب كلهن فواسق، يكون مؤذي هذا فيجوز قتله حينئذ. هنا كلام للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في الجراد إذا آذى. قال: الجراد الذي دخل الحرم وحصل منه أضرار يحل قتله في الحرم دفعا لضرره، لأن حكمه حينئذ حكم الصائل، والجراد يعد من الصيد فإنه يؤكل، قد أكله الصحابة رضي الله عنهم. فالأصل أن الإنسان لا يجوز أن يقتل الجراد في الحرم أو في حال الإحرام، لكن إذا آذى جاز قتله كغيره مما يؤذي. أنبه هنا إلى أن المحرم إذا قتل صيدا فإن هذا الصيد يكون كالميتة، يحرم على المحرم أن يأكله ويحرم على غير المحرم، بخلاف ما لو صاد الحلال صيدا، صاده لنفسه ثم قدمه للمحرم فإنه يجوز أن يأكل منه. واضح؟ إذا صاد الحلال صيدا لنفسه ثم قدمه للمحرم جاز للمحرم أن يأكل منه، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وأما إذا صاد الحلال صيدا لأجل المحرم فإنه لا يجوز للمحرم أن يأكله، كما في حديث الصعب رضي الله عنه لما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الصيد فقال إنا لم نرده، رده عليه الصلاة والسلام ثم قال إنا لم نرده إلا أن حرم، فحمل العلماء هذا الحديث على أن الصعب رضي الله عنه صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. إذا احتاج المحرم لفعل محظور مما تقدم فإنه يفعله ولا إثم عليه، لكن يكون عليه الفدية على ما سيأتي إن شاء الله. فمثلا بعض الناس قد يحتاج إلى أن يغطي رأسه لأجل المرض، أو يحتاج إلى أن يلبس بعض الثياب أو الفنيلة ونحو ذلك لأجل شدة البرد، فإذا احتاج إلى هذا جاز له أن يفعل هذا المحظور ولا إثم عليه لأجل الحاجة، لكن يكون عليه الفدية. وهذا لحديث أو قبل الحديث قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أيضا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك آذاك هوام رأسك، قال: نعم. فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى أو أمره أن يحلق رأسه ثم بين له الفدية. قال: ويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية. هذا المحظور السابع وهو عقد النكاح من المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، خرجه مسلم. والمعنى أي لا يعقد لنفسه ولا يتولى العقد لغيره، فيدخل في ذلك الزوج والزوجة والولي. قالوا: حتى لو كان الولي يعقد لابنته الحلال التي ليست محرمة فإن ينهى عن ذلك إذا كان الولي محرما. ويدخل في ذلك أيضا الوكيل في النكاح، كما لو كان وكيلا عن الزوج أو وكيلا عن الولي، فإن هؤلاء كلهم يحرم عليهم أن يبرموا عقد النكاح. قد يشكل على هذا ما روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم، بل الحديث متفق عليه، واضح؟ وحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، كيف نجمع بينهما؟ أجيب عن هذا بعدة أجوبة. أنه عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو وهي كلهم أو كلاهما حلال ولم يكونا محرمين، بدليل أن ميمونة رضي الله عنها وهي صاحبة القصة أخبرت عن أن النكاح كان في حال الحل ولم يكن في حال الإحرام. فقد روى أبو داود عنها رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف. ومن المعلوم أن صاحب القصة أضبط لها من غيره، ولا لا؟ أيضا الوسيط والرسول بينهما في هذا النكاح هو أبو رافع رضي الله عنه. أخرج الترمذي عنه أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما. قال العلماء: فبهذا يتبين خطأ ابن عباس رضي الله عنهما، وربما أنه لصغر سنه لم يصله العلم في هذا واضحا، أو غير ذلك مما يعتذر له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ولا يصح عقد النكاح حال الإحرام. قال: ولا يصح، يعني عقد النكاح في حال الإحرام، يعني يحرم على المحرم أن يبرم العقد، والعقد في ذاته لا يصح. فمن جهة الحكم التكليفي حرام، ومن جهة الحكم الوضعي لا يصح العقد، وذلك لأنه قد ورد النهي على عين العقد، وإذا ورد النهي على ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد. أيضا مما يؤكد هذا ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه فرق بينهما، يعني رجلا ورجلا تزوج وهو محرم، فرق عمر رضي الله عنه بينه وبين زوجه. وجاء أيضا نحوه عن علي رضي الله عنه. لكن إذا وقع العقد حال الإحرام وقلنا إنه لا يصح وإنه محظور، فإنه لا يترتب عليه فدية، لا يترتب عليه فدية، وذلك لعدم الدليل على الفدية. ما تقدم أو ما سيأتي إن شاء الله تعالى من ترتب الفدية على الحلق ونحوه هذه ورد فيها الدليل، أما هنا فإنه لا دليل على ذلك، والأصل براءة الذمة. أما ما يتعلق بالخطبة حال الإحرام، مر معنا قبل قليل الحديث قال: ولا يخطب، ففيه النهي عن الخطبة حال الإحرام. لكن الحنابلة رحمهم الله يقولون تكره الخطبة حال الإحرام، وحملوا الحديث والنهي في الحديث الوارد على الكراهة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يحرم أن يخطب حال الإحرام، لأن الأصل في النهي هو التحريم ولا صارف عنه إلى الكراهة. قال: وتصح الرجعة، يعني لو راجع المحرم امرأته المطلقة طلاقا رجعيا فإن هذه الرجعة تصح. واضح؟ لأن قد يشكل على بعض الناس إذا كان النكاح إبرام عقد النكاح محرم، قد يظن البعض أن الرجل إذا كان قد طلق امرأته طلقة واحدة أو طلقتين وهي لا تزال في العدة أنه يحرم عليه في حال الإحرام أن يراجعها، وهذا ليس بصحيح، بل يباح له أن يراجع، بل قد يرغب له في المراجعة وتصح هذه الرجعة، وذلك لأن الرجعة لا تسمى عقدا والمنهي عنه هو العقد، وإنما الرجعة مجرد إمساك لهذه الزوجة. وأيضا المطلقة الرجعية هي مباحة له ولا غير مباحة؟ مباحة، ولذلك تبقى عنده في بيته، لا يجوز أن يخرجها من البيت ولا يجوز لها أن تخرج، ويستحب لها أن تتجمل للرجل لعله أن يراجع، إذن هي حلال له. فالرجعة لم يحصل بها إحلال لهذه الزوجة، هي حلال قبل أن يراجعها، بخلاف عقد النكاح فإنه تحل به المرأة. ولهذا قالوا إن العلة والله أعلم في تحريم عقد النكاح للمحرم أن عقد النكاح وسيلة إلى ماذا؟ إلى الوط الذي هو محظور عليه بل هو من أشد المحظورات. قال وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. قال رحمه الله وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. هذا المحظور الثامن من محظورات الإحرام وهو الجماع، وهو أشد المحظورات. فإن كان الجماع يعني بإيلاج، يعني الجماع الموجب للغسل بأن يغيب الحشفة في الفرج، إذا كان هذا الجماع قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه عدة أمور. الأمر الأول فساد النسك، والأمر الثاني أنه يلزمه إتمامه كما لو كان صحيحا، لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، بمعنى أنه لو فعل في هذا الحج الفاسد شيئا من المحظورات فيلزمه الفدية كما لو كان صحيحا. الثالث أنه يلزمه القضاء العام القابل، سواء كان الحج حج فريضة أو نفلا. وكونه يكون في العام القابل لأن الأصل في ما أمر به العبد أن يكون فورا. الرابع عليه بدنة يذبحها في القضاء ويوزعها على الفقراء بمكة. والأمر الخامس التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب الذي اقترفه. ودليل هذا المحظور قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هو الجماع ومقدمات الجماع. طيب المباشرة سيأتي الكلام عليها، هي المحظور التاسع، نحن الآن في الثامن ما بعد انتهينا منه، لأن هذا هو أشد المحظورات. إذن عرفنا أن فيه أن يترتب عليه خمسة أمور، وعرفنا الدليل عليه من القرآن وقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أيضا جاء عن ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، أن رجلا سأل عبد الله بن عمرو عن محرم وقع بامرأته فأشار إليه إلى عبد الله بن عمر فقال اذهب إلى ذلك فسله. فلما سأله قال له عبد الله بن عمر بطل حجك. هذا دليل على ماذا؟ الأول وهو فساد النسك. قال بطل حجك، فقال الرجل فما أصنع؟ قال اخرج مع الناس واصنع كما يصنعون. هذا دليل على ماذا؟ أن يمضي فيه كما لو كان صحيحا. قال فإذا أدركت قابلا فحج، دليل على الحج من قابل. قال فحج واهدي، دليل على الهدي. فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأرشده أيضا إلى ابن عباس فأجابه بنفس الجواب، ثم قال ما تقول أنت يعني عبد الله بن عمرو؟ قال أقول مثل ما قال. فهذا إجماع من هؤلاء الصحابة الثلاثة على ما تقدم. أما الوطء بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد النسك ويكون عليه شات، وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن من جامع بعد التحلل الأول أنه لا يفسد نسكه باتفاق الأئمة. إذن الذي يفسد النسك متى؟ ما كان قبل التحلل الأول، وإذا جامع قبل التحلل الأول وجب عليه الخروج إلى الحل. أو هذه المسألة أرجئها عند الكلام عليها في موضعها، لكن المهم هنا ما المراد بالتحلل الأول والتحلل الثاني؟ التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة. يقول فقهاؤنا الحنابلة رحمهم الله هي يعني الثلاثة: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والثالث الطواف، طواف الإفاضة. إذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول، فإذا فعل الرابع الثالث مع السعي فإنه يتحلل التحلل الكامل الذي يحل له كل شيء حتى النساء. قال رحمه الله: وتحرم المباشرة. هذا هو المحظور التاسع والأخير، وهو مباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج بشهوة، كالقبلة واللمس بشهوة ونحو ذلك. ودليله ما تقدم من الآية من قوله تعالى: فلا رفث. وعرفنا أن الرفث يطلق على الجماع ومقدمات الجماع. أيضا المباشرة بشهوة وسيلة إلى الوطء، والوطء محرم فتكون وسائله محرمة. وكذا يدخل في هذا المحظور النظر إلى ما يدعوه إلى الشهوة، أو التحدث بالكلام الفاحش. أما إذا كانت المباشرة للمرأة بغير شهوة فلا حرج فيها، كما لو أمسك يد امرأته لتقطع الطريق مثلا، أو خشية من أن تضيع، فهذا لا حرج فيه ما دام ليس فيه شهوة. قال: فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه. يعني إذا باشر فحصل إنزال بسبب المباشرة، ومثله ما لو استمنى فأمنى، لم يفسد حجه بذلك، لكن عليه بدنه مع التوبة إلى الله عز وجل من هذا الفعل أو هذه المعصية. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه إذا أنزل بالمباشرة فإن عليه شات. يعني الحنابلة في المذهب يكون عليه بدنه، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد عليه شات. وهذه الرواية الثانية أفسد بها اللجنة الدائمة للإفتاء. أما إذا باشر بشهوة ولم يمني فعليه فدية أذى، سواء أمذى أو لم يمذي. يعني متى ما وجدت الشهوة فإنه عليه الفدية. هذا الحكم كما هو في الرجل أيضا هو في المرأة، فالأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خص الدليل أحدهما. فلو أن المرأة باشرت زوجها بشهوة فإنها يكون عليها الفدية. قال: لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، أي يخرج إلى الحل ويحرم منه ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم ليطوف طواف الإفاضة محرما. لكن هذا قال بعض العلماء إنه سبق قلم من المؤلف رحمه الله، ولهذا قال الشارح البهوتي رحمه الله في الروض المربع: وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل، وهو غير متجه، لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطء. هذا مقتضى كلامي في الإقناع والمقنع إلى آخره. ثم قال: وإنما ذكروا هذا الحكم. ما المراد بالحكم؟ أنه يخرج إلى الحل ويحرم ليطوف طواف الإفاضة بإحرام جديد. قال: إنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول. واضح؟ إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد. لكن مع ذلك يعني أنا أوضح المسألة هذه. الحنابلة يقولون إذا وطئ بعد التحلل الأول يفسد حجه أو لا؟ ما يفسد الحج، لكن يقولون فسد الإحرام فيلزمونه بالخروج إلى الحل ويحرم ليطوف طواف الإفاضة بإحرام جديد، هكذا قال الحنابلة. لكن سماحة الشيخ بن باز رحمه الله يقول لا حاجة إلى أن يخرج إلى الحل، بل يكفيه إحرامه السابق. قال وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، أي أن إحرام المرأة كالرجل فيما تقدم من هذه المحظورات إلا في اللباس، فلا تمنع من لبس ما هو مفصل على البدن أو على بعضه، ولا تمنع أيضا من تغطية الرأس، وهذا أمر مجمع عليه. قال وتجتنب البرقع والقفازين، لقوله عليه الصلاة والسلام في المحرمة قال لا تنتقب ولا تلبس القفازين. وإذا نهيت المحرمة عن لبس النقاب قالوا فالبرقع من باب أولى، كل منهما مفصل على الوجه، لكن البرقع فيه مزيد تجميل ومزيد عناية. أيضا يدخل في ذلك اللثام، لو تلثمت المرأة فإنها تنهى عن ذلك في حال الإحرام. جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران، ذكره البخاري ومعلقا. قال وتغطية وجهها، يعني تجتنب المرأة المحرمة تغطية الوجه، وهذا لحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، لكنه لا يصح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل إن المرأة إذا كانت بحضرة رجال أجانب أو تخشى أن يراها الرجال الأجانب فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها، وهذا يدل له ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، خرجه أبو داود. فهذا يدل على أن المرأة المحرمة إذا لم يكن عندها رجال أجانب تكشف الوجه، لا ينبغي لها أن تغطي الوجه، لكن إذا كانت بحضرة رجال أجانب فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها. ومسألة تغطية المرأة لوجهها من المسائل التي كثر الكلام فيه وتكلم فيها كثيرون بغير علم، ومن نظر في أدلة الكتاب والسنة وجد أنها تدل على أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها. قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وعائشة رضي الله عنها في قصة الإفك المشهورة لما ذهبوا وجلست تنتظرهم أخذها النوم، قالت فجاء صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله عنه فأخذ يسترجع، قالت فاستيقظت باسترجاعه، يعني يقول إيش إنا لله وإنا إليه راجعون، أم المؤمنين قد ذهب الجيش وتركوها، أمر عظيم. قالت فاستيقظت باسترجاعه وكان قد رآني قبل الحجاب، لأن آية الحجاب إنما نزلت في سنة 5 من الهجرة، وبعد ذلك حجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وحجب الصحابة رضي الله عنهم نساءهم. قالت وكان قد رآني قبل الحجاب، ماذا فعلت رضي الله عنها؟ قالت فخمرت وجهي بجلبابي، فدل هذا على أن المرأة تغطي وجهها. أيضا مما يدل على وجوب تغطية المرأة لوجهها قول الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، المرأة منهية أن تضرب بأرجلها حتى لا يظهر شيء من الزينة، ما المراد بهذا؟ قالوا إنها إذا ضربت بقدمها يظهر صوت الخلخال، فيفتتن الرجال بهذا الصوت. وهل يظن في هذه الشريعة الحكيمة أن تنهى المرأة عن أن تضرب برجلها وتجيز لها أن تكشف الوجه الذي هو مجمع الحسن؟ ولهذا الذي يذهب لينظر للمرأة إذا أراد النكاح ينظر إلى ماذا؟ إلى الوجه هو المقصود، ولا ينظر في الغالب إلى غير الوجه. يعني أهم ما عنده ورغبته ومقصوده هو الوجه. ولهذا قال الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات لزينة. هذا الحكم في حق من؟ القواعد من النساء، المرأة كبيرة في السن لا ترجو نكاح، هذه يباح لها أن تضع ثيابها وأن تكشف. لكن أو يقال إذا كان هذا في حق الكبيرة فغير الكبيرة يجب عليها أن تغطي وجهها، والأدلة في هذا كثيرة. ولو لم يكن إلا ما حكاه بعض أهل العلم من إجماع العلماء أن الزمان إذا كان زمان فساد فإنه لا يجوز كشف المرأة لوجهها. ولا يخفاكم ما نحن فيه من قلة أهل الطاعة والخير وكثرة من يريد الشر بالنساء، فالواجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل في هذا، وأن يلزم أهله بما فيه حفظ أعراضهن وما فيه صيانتهن. والأمر بحمد الله ليس فيه مشقة على المرأة، بل قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وكان من عادة النساء، يقول: ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب، ما يعرف السفور إلا قريب. أما في القرون المتقدمة فالمرأة كانت تحتجب وتغطي وجهها عن الرجال الأجانب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر على نسائنا وأن يحفظهن من كل شر وبلاء. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، والله أعلم. كنا قد وقفنا على كلام المؤلف رحمه الله ويباح لها التحلي، يعني أنه يباح للمرأة في حال الإحرام أن تتحلى بالسوار والخاتم ونحو ذلك من الحلي بلا كراهة، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، قال: ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويلا أو قميصا أو خفا، خرجه أبو داود. وقال البخاري في الصحيح: ولم تر عائشة رضي الله عنها بأسا بالحلي، ذكره معلقا. نعم.